طوائف ثلاثة: الغالية والروافض والزيدية والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم. أولا، أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مر بمراحل ثلاث. كان على مذهب المعتزلة، وقد تتلمذ على عبد الجبار الجبائي، ودرس عليه إلى أن بلغ 40 عاما، وبعد ذلك تبرى من مذهب المعتزلة وانتقل إلى مذهب أبي عبد الله عبد الله بن سعيد الكلابي، وأخذ مذهبه. ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب أهل الحديث، فمر بثلاث مراحل: كان على مذهب المعتزلة، ثم انتقل إلى مذهب الكلابية عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم كان على مذهب أهل الحديث. والأشاعر المتأخرون إنما يتبعونه على ما كان عليه، وهو على مذهب الكلابي، بل بعضهم يزعم أنه لم يترك ما كان عليه، وإنما له مرحلتان في حياته: مرحلة الاعتزال التي تركها، ثم المرحلة الأخرى التي مال عليها، ومرحلته على مذهب أبي سعيد عبد الله بن سعيد بن كلاب. والصحيح أنه انتقل من مذهب الكلابي إلى مذهب أهل الحديث، إلا أنه مع انتقاله أيضا بقي معه رواسب من المعتقدات الفاسدة، وذلك أن أصوله التي قررها وأصلها لم تكن على أصول أهل السنة، فبقيت لوثاتها وبقيت تبعياتها معه إلى أن مات رحمه الله تعالى، إلا أنه في الجملة بعد توبته هو على مذهب أهل الحديث. وهو أيضا بعد انتقال مذهب المعتزلة إلى مذهب الكلابية كان يثبت ما يثبته الكلابي، فالكلابي يثبتون الصفات العقلية ويثبتون الصفات الخبرية، وهذا الذي كان يميل إليه الأشعري وأكابر أصحابه كالباقلاني وابن فورك وغيرهم من أصحاب الأشعري، كانوا يثبتون أيضا الصفات الخبرية. أما متأخر الأشاعرة فإنهم يثبتون فقط الصفات العقلية، وينفون الصفات الخبرية، ويحرفون ويتأولون الصفات الفعلية. ذكر شيخ الإسلام من كلامه قال رحمه، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: أولا، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء عن الله، أي كل ما جاء عن الله جل، فإن المسلم يؤمن به ويقر به إقرارا مع اعتقاد الإقرار مع التصديق والإنقياد، يقر بوجود الله بألوهيته ربيته بأسماء وصفاته، يقر بالملائكة وجودهم، يؤمن بهم، كتبه رسله وما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون شيئا من ذلك إذا صح الخبر إلى رسول الله، سواء كان خبر آحاد أو خبرا متواترا، فكل ما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك. وأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. هنا يقرر رحمه الله تعالى ما يعتقده وما يجب على كل مسلم أن يعتقده وما يعتقد أهل الحديث أهل السنة، فقالوا من ذلك أن الله على عرشه، وعلى عرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. في هذا نص صريح عن الأشعري أنه يثبت علو الله ويثبت استواء الله عز وجل على عرشه، فقال: وأن الله على عرشه، بمعنى فوقه وعلى عليه واستوى عليه، كما قال تعالى: الرحمن عرش استوى. وأن له يدين بلا كيف، كما قال تعالى: خلقت بيدي. وهذه صفة اليد صفة خبرية، وكذلك أخبر الله عز وجل أنه استوى على العرش كما قال تعالى وكما قال بل يداه مبسوطتان وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه كلها صفات خبرية لا مجال العقل فيها، وإنما المقام مع مقام المقام تسليم وطاعة. وكل هذه الصفات أثبتها الأشعري يثبتها أيضا أكابر أصحابه، أما متأخر أصحاب كامل معالي الجويني ومن أتى بعدهم فإنهم يتأولونها. قال وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقر أن الله وأقر أن لله علما. أسماء الله عز وجل كما مر بنا لا نقول أنها هي غيره، وإنما هي من جهة الدلالة مترادفة على ذات واحدة، ومن جهة المعاني متباينة، فكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، فلا نقول هي غيره فتكون مخلوقة له، بل أسماء الله غير مخلوقة وصفاته أيضا غير مخلوقة، وهي أسماء تدل على ذات واحدة وتدل على معان متباينة. وأقر أي أقر أهل السنة أن الله أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وصفة العلم أثبتها العقل بزعمهم، يثبتونها عقلا وجاء ويثبتونها نقلا، وهذه الصفة صفة العلم يثبتها أكثر الطوائف المنتسبين إلى الإسلام، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، فالمعتزلة تقول ليس الله بسامع ولا ببصير كما قال الجهمية أيضا، وإنما المعنى أن الله خالق المبصرات والمبصرات وخالق المسموعات. أما الأشاعرة فيثبتون السمع والبصر ويثبتون العلم والإرادة والقدرة، وكذلك أبو الحسن أثبت ما أثبت للسنة في مسألة اليدان، أثبت اليدين وأثبت الوجه وأثبت العين وأثبت الاستواء لله عز وجل وعلوه فوق عرشه. قال وأثبت لله القوة كما قال تعالى أولم يرى أن الله الذي خلقه أشد منه قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف مبتدع عندهم، لا يقال لفظ القرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. وهذا هو كلام أهل السنة أنهم يقولون القرآن كلام الله كيفما تصرف، فلا نقول بأن اللفظ مخلوق ولا نتوقف، بل نقول هو كلام الله غير مخلوق. وأما مسألة اللفظ فإن كان يراد اللفظ الملفوظ هو كلام الله، وإن أريد به اللهوات واللسان والشفتين فهذه مخلوقة لله عز وجل. فعلى هذا نقول من قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، من قال غير مخلوق فهو أيضا مبتدع، فلا بد من التفصيل والبيان. قال أيضا ويقرون بأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون. ومسألة الرؤية مرت بنا أن أهل السنة يثبتونها، وأن الأشاعر أيضا يثبتون الرؤية، إلا أن متأخر الأشاعر ينفون رؤيته في جهة، وأما متقدمين فيثبتون رؤيته في جهة العلو، وهو الذي عليه أهل السنة وهو عليه السنة إجماعا. وقال هنا يراه المؤمنون لا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا هو الصحيح أن الكفار لا يرون ربهم لا في عرصات القيامة ولا في غيرها. وذكر قوله في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال، وهذه مسألة إثبات الشفاعة وإثبات الحوض للرسول صلى الله عليه وسلم هذا ثابت يثبته أهل السنة. أما الأشياء في باب الإيمان فيرون أن الإيمان هو التصديق، يرون الإيمان التصديق، وأن الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان، على خلاف بينهم هل أعمال القلوب تدخل أو لا تدخل، فغلاتهم من متجهمة الأشياء يرون أن أعمال القلوب لا تدخل في مسمى الإيمان، ومتأخ وغيرهم ممن هو ليس على هذه الطبقة يرون أن الأعمال داخل مسمى الإيمان، أعمال القلوب داخل مسمى الإيمان، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. قال ويقر بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا أيضا يدل أن أبا الحسن الأشعري رجع عن قول الكلابية، فإنه يثبت هنا أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. وأما المرجع فيرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل، وأن الناس في أصله سواء، وهذا مذهب متأخري الأشاعرة، يرون أن الإيمان هو التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص، وإن كان من زيادة فهو من جهة يعني من كماله لا من جهة أصله، من جهة كماله من جهة أصله. وعلى هذا نقول أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل، ولا يقولون مخلوق، أي لا يقول الإيمان مخلوق، بل يقولون أن الإيمان ليس بمخلوق، كما مر معنا أنهم لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن من الإيمان ما هو وصف لله عز وجل، ومن الإيمان ما هو خلق لله عز وجل. ولا يشهد على أحد من أهل الكبائر بالنار إلى أن قال، وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظر فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. وهذا لا شك ما ذكره هنا ومذهب السنة والجماعة في إثبات الحوض والميزان والشفاعة، وفي إثبات أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا ومذهب السنة خلافا للجهمية، إلى أن قال، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة، وهذا في إثبات مجيء الله وإثبات نزول الله عز وجل، لأن المجيء إذا أثبته فإنه يثبت بعد ذلك النزول، وأن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلق كيف يشاء كما قال، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأهل السنة يرون أنه وإن قرب من عباده فإنه فوق عرش مستو سبحانه وتعالى، وأن قربه ليس بممازجة ولا مخالطة، وأن إحاطته وقربة تكون بسمعه وبصره وعلمه، إلى أن قال، ويرون مجانبة كل وداع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآية والنظر الفقه مع الاستكانة والتواضع، وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشرب. قال، فهذه جنة ما يرضيه ويستسلمون له ويستسلمون إليه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قول نقول، وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هذا نص منه صريح أنه على مذهب أهل الحديث، وأنه رجع عن مذهبه الذي كان عليه قبل ذلك ومذهب الكلابي، وأنه أثبت المجيء وأثبت الاستواء وأثبت العلو وأثبت ما ينفيه غيره. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في كتابه اختلاف المصلين، قال أهل السنة أصحاب الحديث يرون ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وهذه العبارة أنه قال ليس بجسم، نقول كما مرت معنا كثيرا أن نفي الجسمية عن ربنا سبحانه وتعالى تحتاج إلى تفصيل، ما المراد بالجسمية؟ إن كان يراد الجسمية الذات التي تشتمل على صفات، فإننا نرد اللفظ ونثبت ما دل عليه بمعنى صحيح، وإن كان يقصد الجسم أنه دم ولحم وما شابه ذلك، وأنه جثة يحاط به شيء من خلقه، فننفيه قولا ومعنى. ولا يشبه الأشياء، فالله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وإن كان العبارة الأصح أن يقال وليس كمثله شيء، وأنه استوى العرش كما قال تعالى الرحمن العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وهذا هو مذهب السنة، استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك، إلى أن قال وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تعالى تجري بأعيننا. فهنا عندما ذكر بأعيننا ذكر أن له عينين، وهذا مذهب السنة والجماعة، أن لربنا سبحانه وتعالى أن له عينين سبحانه وتعالى، وأنه يجيء يوم القيامة وهو ملائكة كما قال تعالى وجاء ربك، وأنه ينزل السماء الدنيا في إثبات النزول خلاف لما يقول متأخر الأشاعرة، فإنهم يقول يجيء أمره وينزل ملك من الملائكة وأمر من أمره أو رحمته. قال ولم يقول شيء إلا ما وجد في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول منه ومذهب السنة والجماعة، إلا في قوله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء. وقالت المعتزلة إن الله استوى العرش بمعنى استولى، وهذا الذي يقوله المعتزلة هو قول متأخري الأشاعر المنتسبين لأبي الحسن الأشعري. وقال أيضا في كتاب الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وهو الذي يقال أنه رجع فيه لمعتقد أهل الحديث، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. فإن قيل له قول الذي نقول به وديانة التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأمة الحديث ونحو بذلك معتصم بما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل. هنا يبين أبو الحسن أشنه على مذهب الإمام أحمد وعلى طريقة الإمام أحمد، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الخلق، الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أي الذي نعتقده أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله بما جاءوا به من عند الله بما رواه الثقات عن رسول الله لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحب ولا ولد، وأن محمد عبده ورسوله أرسل بالهدى إلى أن قال وأن الله مستو على عرشه كما قال، وأن له وجها وأن له يدين وأن له عينين، وكل هذا موافق لمعتقد أهل السنة والجماعة. وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضال، وكما مر بنا أن أسماء الله من جهة الدلالة تدل على ذات واحدة ومن جهة المعاني متغائرة، فكل اسم يدل على ذات وله معنى يدل عليه غير المعنى الذي يدل عليه الاسم الآخر. ونقول أن الإسلام أوسع من الإيمان، بمعنى أن كل مؤمن أوسع دوائر الدين هي دائرة الإسلام، فمن دخل فيها دخل في أوسع دوائرها، وأضيق من ذلك الإيمان وأضيق من ذلك الإحسان، فمن دخل في دائرة الإحسان دخل الإيمان والإسلام. وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع، وفي إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وأنه يضع السماوات على أصبع. ولا شك أن هذا القول الذي يكذبه الأشاعر هذا الكتاب يقول هذا كذب ومفترى على أبي الحسن الأشعري، وأنه لم يقل هذا ولم يصرح بما فيه، وهذا لا شك أنه من كذبهم وافترائهم. فهذا كتابه رحمه الله تعالى الذي أبان فيه معتقده أنه على طريقة أبي عبد الله أحمد بن حنبل إلى أن قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا مذهب السنة والجماعة أنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا مذهب أهل الحديث أيضا. ونسلم رواية الصحيحة التي رواها الثقات عدل عنها حتى ينتهي رسوله إلى أن قال ونصدق بجميع رواة التي يثبت أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وهي أحاديث النزول، ففيه أن أبا الحسن يثبت نزول الله إلى السماء الدنيا ويقول به. وأيضا ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع ما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول الله ما لم نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربه، وأن الله يقرب من عباده كيف يشاء ونحن أقرب من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، وإن كان التفسير في قوله فكان قاب قوسين أدنى أن المراد به جبريل لا ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى قرب محمد صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه، قرب محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، إلى أن قال وسنحتج لما ذكر من قوله وما بقي مما لم نذكر بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، كما ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق، أي بين مذهب ذكر القرآن وذكر الرؤية وذكر الاستواء وذكر أيضا، فقال فأطال بس فقال ما تقول الاستواء، قيل له إن الله مستوى على العرش كما قال الرحمن عرش استوى، وهي قوله إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح، وقوله يدبر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، وذكر الآيات الدالة على علو الله عز وجل، وذكر الآيات الدالة على أن الله على عرش مستو استواء يليق بجلاله، وأثبت علو الله في جهة وهي جهة السماء. وهذا لا شك مما ينكره متأخر الأشاعرة، ويرون أن إثبات جهة العلو لله عز وجل أنه تجسيم وتحييز لربنا، وهذا لا شك أنه افتراء وكذب على الله عز وجل. فالله ليس في شيء مخلوقاته، وليس هو في شيء من مخلوقات، بل هو فوق المخلوقات جميعا. قال هنا وذكر ما يدل على علو الله من جهة النقل ومن جهة العقل ومن جهة الفطرة، وهي قوله: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء. هذه فطرة فطر الله الناس عليها أنهم يرفعون أيديهم إلى السماء. قال فصل: وقد قال قائل من المعتول الجهمية والحرورية أن معنى قول الرحمن استوى أنه استولى، وهذا الذي أنكره الأشعري هو الذي يتبجح به متأخر أصحاب المنتسبين إليه، أن استوى معنى استولى، وأن الله في كل مكان، وجحد أن يكون الله على عرش كما قال أهل الحق، وذهب الاستواء إلى القدرة، أي استوى معنى على استولى وقدر على عرشه، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش وبين الأرض، أي لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، فكلها قد استولى الله عز وجل عليها. وفي تخصيص العرش دليل على أن الاستواء معنى العلو والارتفاع. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وأثبت الصفات الخبر. وقد مر بنا أن متقدم الأشياء يثبتون الصفات العقلية ويثبتون الصفات الخبرية، وأن الأب الحسن الأشعري كان على مذهب الإمام أحمد، فأثبت ما جاء عن الله وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلم لذلك كل، وإن كان له شيء من الخلط في أصوله فيما نقل عنه، لأن أصوله كانت على أصول المعتزلة في أول أمره وعلى معتزلة الكلابية، ولم يكن على علم تام بأصول أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى. ثم قال: نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مسح ظهر آدم، وذكر الآيات والأحاديث الدالة على أن لله يدين سبحانه وتعالى. ثم ساق شيخ الإسلام كلام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، وهو من أكابر أصحاب أبي الحسن الأشعري ومن أفضل المتكلمين المنتسبين للأشعري، وقد رد على الزنادقة وعلى الملاحدة وعلى أيضا على المعتزلة، وله ردود كسر بها حججهم وأبطل بها شبههم، إلى أن قال: ولذا، وهذه أحد الأسباب التي لأجلها انتشر المذهب الأشعري في الأمة الإسلامية، أنهم كانوا واقفين في وجه المعتزلة في إبطال أقوالهم وفي دحض شبهاتهم وإبطالها، فانتشروا بسبب هذا. أيضا انتشروا بسبب أن هذا المذهب ظهر في بغداد وفي حاضرة العالم الإسلامي، وأن كان هناك من الأمراء من يقول بهذا المذهب ويأمر به، وكان هناك علماء أيضا يدينون بهذا المذهب. يقول بك الباقلان ولا قبل، يقول شيخ الإسلام في مدحي: ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب العبادة تصنيفه: فإن قال قائل فبدل عن الله على أن لله وجها ويدا، قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: ما معنى الذي خلقت بيدي، فأثبت نفسي وجها ويدا. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارح إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارح، قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادر إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى، وكما لا يجب في كل شيء كان قائم بذلك أن يكون جوهرا، لأن لا يجب قائم بنفسه بشاهد إلا كذا. فكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب يكون علم وحياة وكلام وسمع وبصر وسائر صفات عرضا واعتلوا بالوجود. قال: فإن قال تقول أنه في كل مكان، قيلهم: عاد الله. وهذا الذي احتج به الباقلاني على المعتزلة في إثبات الصفات السبع العقلية وفي إثبات وجهه ويديه لله عز وجل، وأننا نثبت من غير تمثيل ولا تكييف، يقاله أيضا يثبت بقية الصفات لله عز وجل، وهي صفات الأفعال كالغضب والرضا والضحك والنزول والمجيء، مع أنه يثبت النزول والمجيء مع الضحك والغضب والرضا والمقت، وكذلك الصفات الفعلية التي أثبتت الله عز وجل. ونقول فيها كما قالوا في الذات، كما أنهم أثبتوا سبع صفات وقالوا لا يلزم من التشبيه والتمثيل، نقول أيضا في بقية الصفات أنها تثبت ولا يلزم من إثباتها التمثيل ولا التشبيه، كما قال الخطابي وكما قال واحد أن الباب باب واحد، فما يقال في الذات يقال أيضا، أو ما يقال في الصفات ما يقال في الذات يقال أيضا في الصفات. قال: لو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب فيها. وهذا فيه إثبات أن الله على عرش سبحانه وتعالى، وأن القول أنه في كل مكان من أعظم الكفر والزندقة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد أنكر رحمه الله تعالى هذا القول، وقال: لو قيل في كل مكان لا جاز أن يكون في الحشوش وفي بطون الأوادم، وهذا الذي ذهب إليه بشر بن غاث المريسي، فكان يقول: سبحان ربي الأسفل سبحان ربي الأسفل، ولا ينزه الله عن حش ولا عن مكان سافل، لعنه الله عز وجل. وقال أيضا في كتاب الصفات صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال وصوله بها وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعين واليدان والغضب والرضا. أثبت نوعا من الصفات، الصفات الخبرية والصفات العقلية. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غير المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار عن كل كلام. وصدق شيخ الإسلام أن الاستغناء يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام أئمة السلف رحمه الله تعالى، ولسنا بحاجة إلى كلام ابن فورك أو كلام الباقلان أو كلام الحسن الأشعري، وإنما نذكر ما وافقوا فيه أهل الحق من باب دحض أقوال أهل الباطل وتبين أنهم يخالفون أئمتهم، ومن باب تكثير قوى الحجج التي يحتج بها أهل السنة، وهذا من باب رد رد المخالف بقول من يراه إماما ويقتدي به ويعظمه. قال شيخ ملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، وثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسن الظن بهم دون غير متوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، وهذا الذي دعا أو حمل الناس الاغترار بأهل الكلام، أنهم ظنوا فيهم أن عندهم من الحجج والبراهين العقلية والكلام الذي لا يحسنه غيرهم ما ليس عند غيرهم، فلأجل ذلك حسنوا الظن فيهم، ولما سمعوا كلاما منمقا وكلاما لا يحسنونه ولا يفهمونه ظنوا أن هذا الكلام زيادة في علمهم وزيادة في دينهم، وما علم أن هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، أن العلم كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام سلفنا الصالح. يقوم أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيره، ولا شك أن كثرة الكلام في هذا الباب دليل على العي والجهل، وأن من لم يستغن بكتاب الله لن يغنيه غيره من كلام البشر. قال هنا حتى يؤتى بشيء منك، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم الأشاعرة، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدوا في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ولو أخذ بكلام أسلافهم مع صدقهم في طلب الحق لازدادوا هدى، ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت من الحق ففيه شبه من اليهود. يقول المصيبة أن متأخر الأشاعرة لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة من طائفة أبي الحسن الأشعري، ثم المصيبة العظمى أنه لا يأخذ من قول من ينتسب له إلا ما يراه موافقا لهواه وراه، وهذا فيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم، فإن اليهود قال لا نؤمن إلا بما أنزل الله، قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم، يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا ما جاءكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون ماذا؟ تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق، فالذي يزعم أن الحق في طائفته ولا يأخذ بأقوال طائفته فهو لا يتبع إلا ما يراه هو لنفسه دينا وهوى، وهذا لا شك أنه من التعصب والهوى الباطل. فشيخ الإسلام عندما ذكر كلام ابن الباقلان وذكر كلام الحسن الأشعري وذكر كلام أئمة السنة الذين يثبتون علو الله واستوائه أراد بهذا كله الرد على متأخر الأشاعرة الذين ينفون علو الله، وإن أثبتوا علوا أثبتوه في غير جهة، ويرد على الذين قالوا أن الله لم يستوى على عرشه، ويرد على الذي قال أن الله ليس لله وجهة وليس له يدان سبحانه وتعالى، فرد عليهم من كتبهم ومن الأئمة الذين يعظمونهم، وأن هذا القول الذي يقوله أهل السنة أيضا قاله من أنتم لهم متبعون وعلى طريقتهم بزعمكم متمسكون. فهذا ما أراده شيخ الإسلام، وسيذكر بعد ذلك ما يتعلق بأبي المعالي الجويني وما قال في كتابه النظامية، والله تعالى أعلم.